بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة الدروس العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح صحيح مسلم. السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأخوة المؤمنون، درس هذا اليوم من صحيح مسلم كما كان في العام الماضي في كتاب الحج من مختصر المنذري رحمهم الله جميعا. ونظرا لأننا أخذنا في العام الماضي حديث جابر وهو حجة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان الاختيار هذا العام بالاتفاق مع إدارة الجامع أن نختار مجموعة من الأحاديث تمر على عموم أبواب الحج وليس على كله، وبخاصة أننا أخذنا كثيرا من أحكام الحج كما قلت في العام الماضي. ولهذا فسيقرأ أخي الشيخ خالد الحديث وأعلق عليه بما تيسر، ثم الحديث أيضا الذي بعده حسب ما هو مرقم لديه، ولذلك من أجل دقة المتابعة فأطلب من أخي الشيخ خالد أن يقرأ رقم الحديث والصفحة قبل أن يبدأ ليتابع الإخوان لأنه ليس متسلسلا، وأسأل الله جل وعلا الإعانة والتوفيق. وإن تيسر بين الأذان والإقامة أتحدث بإذن الله عن هذه العشر المباركة التي دخلت البارحة وعن بعض ما يتعلق بها. نسأل الله القبول والتوفيق والسداد، وليتفضل الشيخ بقراءة ما لديه. وتفضل الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي الأمين صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. قال المصنف رحمه الله: كتاب الحج، باب فرض الحج مرة في العمر. اقرأ رقم الحديث الشيخ والصفحة يتابع معك الأخوان. أول حديث في كتاب الحج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث فيه عدة وقفات، وسيكون منهج هذا اليوم هو الاختصار في الوقفات حتى أتمكن ونتمكن من المرور على عدد من الأحاديث. أيها الناس، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قد فرض الله عليكم الحج. هذا في نسخة ولديكم قراءة أخرى كما قرأ الشيخ، وهذا يجعلنا نقف عند مشروعية الحج. فالحج مرة في العمر وهو فرض، والعمرة أرجح الأقوال أنها واجبة، لأن العمرة أيضا دخلت في الحج كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. والوقفة هنا، هل الحج على الفور أو على التراخ؟ ويا أخوتي، عندما أقف عند هذا الأمر لأنني ألحظ تساهلا عجيبا في هذا الحكم. اختلف العلماء هل الحج على الفور أو على التراخي، على قولين مشهورين. والقول الراجح، أو قبل القول الراجح، القولان هما أنه على التراخي، واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرض الحج في السنة التاسعة لم يحج، فإنما حج في السنة العاشرة. فكيف إذا قيل إن الحج قد فرض في السنة الثالثة، بينما القول الآخر أن الحج على الفور لمن استطاع إليه سبيلا، أي من بلغ واستطاع أن يحج رجلا أو امرأة فلا يجوز له أن يؤخره. فقد وردت آثار عن الصحابة سأشير إليها بعد قليل بإذن الله. القول الراجح هو أن الحج على الفور، أما القول على التراخي فضعيف. فأولا، ليس صحيحا أن الحج قد فرض في السنة السادسة، لأنه لا معنى لفرضه في السنة السادسة، ففتح مكة لم يتم إلا في السنة الثامنة. فكيف يفرض الله جل وعلا الحج على الناس فهم لا يستطيعون أن يحجوا بسبب أنها تحت سيطرة قريش؟ فهذا قول ضعيف جدا. ولكن القول الصحيح أنه في السنة التاسعة. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعلي رضي الله تعالى عنهما بالحج، وأخر الحج هو إلى السنة العاشرة. أرسلهما ألا يطوف، ألا يبقى في مكة مشرك ولا يطوف في البيت عريان. ثم حج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة. أما لماذا لم يحج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الثامنة؟ فقالوا إنه كان منشغلا باستقبال الوفود، كان يسمى عام الوفود، أي الدخول في دين الله جل وعلا إذا جاء نصر الله والفتح. وهذا مصلحة عظيمة ومتعدية. ولذلك كما أخذنا في العام الماضي أن الذين حجوا معه كما في حديث جابر وغيره، جابر لم يذكر العدد ولكنه قال مد البصر يمنة وشمالا وأماما، لكن ذكر غيره أنهم أكثر من 100,000 للوفود التي جاءت في السنة الثامنة وما قبلها. ثم أيضا إن المشركين كانوا في مكة، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يريد ولا يرغب أن يرى المشركين في مكة، فأمر بإخراجهم من مكة، فالبراءة. إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وأيضا أن لا يطوف بالبيت عريان، فكان المشركون يطوفون عراس بالبيت، لا يريد النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أن يطوف وهم يطوفون عراس. فأرسل أبا بكر وعلي رضي الله عنهما في البلاغ. فإذا كان تأخره للسنة التاسعة لسبب شرعي معتبر. فإذا يبقى أن الأمر إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا لا صارف لهذا الأمر، ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. والإنسان إذا استطاع يجب أن يبادر، لأنه قد يستطيع هذه السنة ولا يستطيع السنة القادمة، وقد لا يبقى للسنة القادمة. أنا لا أريد الحقيقة أن أدخل بالتفصيل لأن لدينا أحاديث كثيرة، ولكن لا بد لإيضاح هذه المسألة لأهميتها. الذين يؤخرون الحج بدون عذر مخطئون، وقياسهم على الصلاة أن الصلاة فرضها واسع قياس مع الفارق، لأن الصلاة أيها الأحبة تتكرر ووقتها ضيق محدود. أما هذا تركه إلى آخر العمر، نقول للذين يرون أنه على التراخي متى يحج الإنسان؟ يعني يبلغ الخامسة عشرة أو يبلغ الحلم قبل الخامسة عشرة، فمتى يحج؟ معناه قد يموت ويبلغ 70 أو 80، وقد رأيتهم ورأيت حدثت بعضهم عمره في 70 ولم يحج. ولذلك القول الصحيح أن الحج على الفور لمن استطاع إليه سبيلا. ولقد وردت آثار عن عمر رضي الله تعالى عنه وعلي رضي الله تعالى عنه أنهم كادوا أن يبعثون للأمصار أن من قدر على الحج فلم يحج فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا. نعوذ بالله من هذا الحال، هذا من باب الزجر والتهديد. فلهذا على كل مسلم إذا بلغ أو بلغ أبناؤه فاستطاع أن يحج فليحج. أما إذا وجد عذر لعدم الاستطاعة، وعدم الاستطاعة ليست في المال فقط أو الزاد والراحل، أسباب كثيرة ذكرها الفقهاء ليس هذا مكانها. المهم أن يوجد مانع، كالمرأة لا تجد محرما، هذه أسباب شرعية. أما إذا لم يوجد مانع واستطاع إنسان على الحج فليبادر في الحج كما ورد بادروا الحج والعمرة كما في حديث آخر. فهذا يؤكد على أهمية المبادرة وعدم التساهل في هذا الجانب. من في مسائل أخرى فيما يتعلق بكثرة الأسئلة وغيرها ليست متعلقة بالحج سأتجاوزها لغيرها. أقرأ الحديث المعجز. طبعا السائل هو الأقرع بن حابس الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم، هو الأقرع بن حابس رضي الله تعالى عنه. نعم. الباب الثاني في كتاب الحج، باب ثواب الحج والعمرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه. هذان الحديثان فيهما وقفتان أو ثلاث. الوقفة الأولى هو أن العمرة إلى العمرة كفارة بما بينها، ونأخذ منهما مشروعية تكرار العمرة، لأن بعض العلماء قال ليس هناك دليل على تكرار العمرة. وهذا الحديث العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما مشروعية العمرة، لكن جمهور العلماء كرهوا تكرار العمرة في سفرة واحدة لأن الصحابة لم يفعلوا ذلك. البعض يذهب إلى مكة ثم يبدأ يخرج ويكرر، قد يأخذ 10 عمر، وقد يأخذ عن نفسه وعن أبيه وعن أمه وهكذا. قال العلماء هذا لا يقولون محرم، إنما يقولون مكروه لأنهم لم يفعلوا الصحابة. لماذا لم يقولوا إنه محرم؟ لأن عائشة رضي الله تعالى عنها اعتمرت مرتين في سفرة واحدة، فإنها لما قرنت الحج بالعمرة وانتهت اعتمرت مع الحج، ولكن بقي في نفسها أن الصحابة جاءوا بعمرة مستقلة، فطيب النبي صلى الله عليه وسلم نفسها فأمر أخاها أن يذهب بها إلى التنعيم الذي يسمى الآن مسجد عائشة بعد انتهاء الحج، فأتت بعمرة أخرى. إذن فعائشة أتت بعمرتين، عمرة الحج التي كانت قارنة وسبب قرانها أنها حاضت، فبدل أن تتمتع قرنت، ومعروف أن القارن يكون أتى بالحج والعمرة. فلم يقل لها النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن تعتمر مرة أخرى، فلطيب نفسها بأن تذهب وتأتي بعمرة أخرى وهي سفرة واحدة. فلذلك لم يقل العلماء بتحريمها على القول الراجح. قال قد يقول قائل إذا لماذا لم يقول بسنيته؟ قالوا لأنه لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعل بقية الصحابة. لكن نقول القول المعتدل، إذا وجد سبب معتبر فلا حرج. يأتيني سائل ويقول أنا جئت من المغرب أو من مصر أو من الشرق أو الغرب واعتمرت الحمد لله وحجيت، أريد أنا أحج عن أمي أو عن أبي، أنا أعتمر عفوا، أنا أعتمر عن أمي أو عن أبي، وهم لا يقدرون أو ميتين، لأنه لا يعتبر لا يعتبر ولا يحج عن قادر، وهذا خطأ كبير. لكن إذا كان غير قادر، أو أقصد غير قادر ليس ماديا صحيا، أو أنه متوفى، فهنا لا حرج أن يذهب ويأتي بعمرة. هذا الذي ترجح لدي والله أعلم. والحج المبرور ليس له جزاء إلى الجنة، وبعده الحديث الآخر من أتى هذا البيت فلم يرفث، هذا أجر والله يا أخوان عظيم، فرط فيه كثير من المسلمين الآن. يجعلون الحج كأنه مناسبة، كأنه نزهة، حتى رأينا القنوات الفضائية الآن موجودة في بعض المخيمات، والحج كل 3 أيام أو 4 أيام أو 5 أيام، وليست فقط القنوات الفضائية ليروا مناسك الحج في القنوات التي تبث الحج فقط، لا، إنما مع كل أسف يتابعون برامج وأمور لا علاقة لها في الحج، بينما المسلم عليه أن يقتصر عمله على الحج، وهنا يحصل على هذا الأجر العظيم. أولا أنه يرجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، يعني بدون أي ذنب إلا الكبائر، طبعا لا بد من التوبة فيها. وثانيا أنه ليس له جزاء إلا الجنة ومآله إلى الجنة، فكيف نفرط بهذا الخير العظيم خلال أيام؟ هذا تفريط. لكن لاحظوا، الحج أشهر المعلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزوجوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. فلا نفرط بهذه الفضائل وهذه الأجور في أيام معدودة كما سماها الله جل وعلا ومعلومة، وهي تحتاج إلى عزيمة، وتحتاج إلى اختيار رفقة صالحة، لأن رفقتك يساعدونك. سمعت أحد طلاب العلم يقول ذهبنا في رحلة سياحية، دعوة وسياح، قرابة 10 أيام في غير الحج، ومعنا طالب علم يقول للطلاب، يقول في تلك الرحلة وهو يذكرها لها سنوات، لم نستطع أن نغتب أحدا، لأن هذا الطالب معه أحد طلابه إذا سمعهم يغتابون بدأ يستغفر للمغتاب ويستغفر لهم، فيقول سميناها رحلة ولا يغتب بعضكم بعض، لأنه وجود شخص واحد من أهل الخير يؤثر على المجموعة والعكس. إذا اختيارك الرفقة للحج، وهكذا كان السلف يحرصون على الرفقة الصالحة التي تعينك وتساعدك، لا يقع الإنسان في غيبة ولا محرم، ولو أراد أن يستويه الشيطان لمنعه أولئك. هذا الذي أشير إليه في هذا الحديث العظيم أو في هذين الحديثين لنحصل على هذا الأمر. سمعت أن أحد كبار العلماء رحمه الله اتصلت بهم امرأة بعد الحج، فقالت له يا شيخ إذا رأيت، أنا رأيت رجلا في الحج، ربما قالت في عرفة، عاريا، فما تأويلها؟ قال الشيخ هذا دليل، هل الرجل صالح أو لا؟ قالت من كبار العلماء تقول له، قال ما دام من الصالحين ومن الأخيار فهذا دليل على أنه خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فقالت له أنت الذي رأيت. فبكى الشيخ وهو يفسر هذا الروح، بكى بكاء شديد، هي من ذكائها لم تخبره أولا حتى لا يمتنع عن التعبير. نعم، لأن الذي تلده أمه عارف، فهذا تعبيرها في الرؤيا أنها رأته، فقلت أظن قالت في عرفة عارية. فأحيانا بعض الرؤى قد يبدو أول مظهرها غريب لكن تأويلها يختلف. فكون الإنسان يرجع كيوم ولدته أمه هذا متاح للجميع وفضل الله جل وعلا، فلنحرص على تحقيق هذا الأمر، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال. نعم. الحديث السادس، الحديث 647 في الصفحة 73 بعد 100، باب سفر المرأة إلى الحج مع ذي محرم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب ويقول، يخطب يقول لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم. ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. قال: انطلق فحج مع امرأتك. هذا حديث عظيم أيها الأخوة، والناس تساهلوا في ذلك. يقول أحد الأخوة: سافرت القطار من الرياض إلى المنطقة الشرقية، فلفت نظري أن هناك قرابة، يقول لا أبالغ، قرابة ما بين 70 إلى 80% من الركاب نساء، وسأبين لأنني سألت لماذا نساء. ثم يقول: وجدت أكثر من 70% ليس معهن محارم. ويقول العدد بالمئات، القطار، عندما نقول القطار فهو العدد قطعا بالمئات، والأشد من ذلك أنهن طالبات يدرسن إما في الرياض أو في الأحساء أو في الدمام. يقول: ذهبنا ورجعنا، يقول فوجئت والله في هذا العدد، يعني بالمئات من النساء بدون محرم. وهذا الباب أيها الأخوة، باب السفر، باب خطير جدا وعظيم، وتساهل فيه الناس الآن، يوصلها إلى باب الطائرة ويستلمها كما يقول محرمها الآخر. هذا لا يبرر ما دام سفرا. فالقول الصحيح، أنا أقول نعم هناك أقوال، ولا نحتج أخوان باختلاف العلماء، قل أن تجد مسألة أقول قل إلا من القطعيات إلا فيها خلاف. فالذين يعتبرون الخلاف هو مبرر أو مبرر التسامح مخطئون. الحجة بما قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. الصحيح أنه لا يجوز أن تسافر المرأة بدون محرم ما دام سفرا، فلا يجوز أن تسافر إلا بمحرم. وكذلك الخلوة، لا يجوز أن تخلو امرأة برجل إلا مع محرم أو مجموعة من النساء. وقد يقول قائل: لماذا قلت هنا مجموعة من النساء؟ أقول هناك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر، ما قال لا تخلو. أما إذا كانت في الإقامة قال لا تخلو امرأة، فإذا كان معها مجموعة من النساء فلم تقع الخلوة. هذا هو الفرق. والنبي صلى الله عليه وسلم أعطي جوامع الكلب، لأن البعض يقول طيب لو كانت نساء الآن تذهب للجامعة، 5 نساء 6 نساء ومع النساء، هل يجوز؟ أقول نعم يجوز، لأنه ليس هناك خلوة لوجود مجموعة من النساء. أما السفر ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تخلو النساء في السفر إلا بمحرم، قال لا تسافر. هذا الحديث حجة علينا. كيف حجة؟ على الذين يرون أن يجوز أن تسافر إذا كان مع مجموعة من النساء. هذا حجة واضحة. حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أولا لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. انتهى الحديث. فلما جاء الصحابي وسأله وقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة، وإنني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، أي سجلت في الغزوة أريد أذهب للجهاد، ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل المرأة لما خرجت كان في الحملة مجموعة من النساء؟ ما سأله النبي صلى الله عليه وسلم. وتأخير الدار عقد الحاجة لا يجوز. ومعروف أن الأغلب والحار أن لا تسافر المرأة من الحج وحدها، لا بد يكون فيه نساء، هذا غالب الحال، وكان غالب الحال. فقالوا ما دام غالب الحال أن المرأة معها نساء، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لن يستفسر، والرجل لاحظوا سجل في الجهاد في سبيل الله، ويقول له انطلق، اترك الحج، اترك الغزوة، اترك الجهاد، واذهب حج مع امرأته دون ان يستفسر، مما يدل على التشديد والضبط في هذا الجهاد. نعم الضرورات لا احكام، نحن لا نتكلم عن حالة الضرورات، ولا تعتبر الضرورات من باب هذا حكما شرعيا في امور كثيرة. والذين يجعلون الضرورة حكما خاصا او عاما اخطأوا. فإذا أيها الأحبة، فيه تساهل الآن من كبير حتى من الأخيار، ومن ذلك في الداخل أن تكون المرأة مع سائق وحدها دون سفر، هذا في الداخل، هذه خلوة. نعم أعرف أن بعض العلماء مرة أخرى حتى لا يقول فلان أفتى فلان وفلان يجيزون هذا الأمر، ولكن ما دامت تعتبر خلوة فلا يجوز. والصحيح أن ركوب المرأة وحده مع سائق وحده غريب عنها أجنبي يعني ليس محرما لها فهي خلوة. ومن أراد التأكد من صحة هذه الخلوة وأثرها فليسأل الأخوة في الهيئات كم من الجرائم تقع بسبب ركوب المرأة مع سائق. حسن النية ما استقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن كان طيبا أو ملتزما أو المرأة ملتزمة أبدا أو ثقة، لم يقل هذا النبي صلى الله عليه وسلم، لا يخلونا. وركوب المرأة مع السائق وحدها خلوة، وثبتت قضايا كثيرة تؤكد هذا الأمر. فلهذا علينا ألا نتساهل أيها الأخوة، الناس لاحظ أن بدأوا يتساهلون في هذا ما لم يتساهل به أهل الجاهلية في أعراضهم، حتى إن بعض أهل الجاهلية كانوا يقتلون الموءودة، يعيدون البنت خوفا من العار، بينما بعض المسلمين هداهم الله تساهلوا فيما يتعلق بسفر المرأة. كما قلت لكم قبل قليل مئات يسافرن وحدهن وبنات شابات بدون محارم، فرأيت وقلت هذا في درس سابق في الطائرة، رأيت بعيني نساء سافرن من الرياض إلى جدة وكنت في الطائرة وتقعد في المقعد فيأتي رجل أجنبي ويركب بجوارها، وكما تعلمون الكتف بالكتف. وكم مرة حاولت أن أتكلم مع الراكب جنبها فيرفض، أكلم أصحاب الطائرة غيروا على الأقل ما دام وقعت المشكلة نخفف من المفسدة، أن يعتب امرأة مع زوجها أو محرمها وتركب بجوارها والرجل يركب جنب الرجل ويرفضون. هذا واقع نشاهده أيها الأخوة، وأنا لا أريد أن أتعدى أكثر وأذكر لكم ما أعرفه من قصص حدثت بسبب ذلك في الطائرات وفي غيرها. الشيطان يغري في هذه المسألة وتبدأ علاقات ما يحسب لها الإنسان حساب. والنبي صلى الله عليه وسلم غيور والله أغير منه، فما شرعت هذه الأحكام للتساهل. هناك نساء الآن تسافر إلى الخارج تدرس في أوروبا وأمريكا وحدها وترجع وحدها، وهناك فصام النكد. كيف فصام النكد؟ يحدثني أحد الأخوة الأخيار، نقول أختي هداها الله بموافقة والده، هداه الله فعفى الله عنا وعنه ووالده، تدرس وحدها في أمريكا، تذهب لأمريكا وتركض. يقول فوجئت يوم من الأيام تقول لي بعد ما جاءت في إحدى إجازاتها أريد أذهب آخر عمرة وأريد تذهب معي. ما شاء الله عليك أنت، طبعا ذات المحاجة هو أراد، تدرسين في أمريكا ما تستطيعين تصرفين في مكة، قالت ما يجوز أسافر عمرة بدون محرم، أعوذ بالله. قلت سبحان الله، السفر لأمريكا حلال والسفر للعمرة حرام؟ أنا قلت كلها حرام، لكن يقول هذه أسهل في مكة، على الأقل تسافر مع ناس في الطائرة مسلمين وستذهب إلى بيت الله الحرام مع أنه محرم، يقول لك لا يقارن بحرمة من تذهب تدرس في أمريكا. هذا خصام نكد. هذا ما يريد العلمانيون وغيرهم، أن الشرع له وضع، الصلاة والصيام لا وضع، والأمور الأخرى أنت حر افعل ما تشاء، هذا خصام النكد والعياذ بالله. هذه حال موجودة الآن، بل مع كل أسف الآن في الابتعاث يشترط محرم، يذهب البعض لزوجته أو ابنته ويرميها في بريطانيا أو في بلاد الغرب ويرجع ولا يبقى، مع أن الشرط أن يبقى معها ولا يبقى. وكم تأتيني من الأسئلة، هل يحل له المكافأة التي تعطيها الدولة له لأنه مرافق لمحرمه ولم يجلس معها؟ سبحان الله، ما سأل أصلا عن الذهاب وتركها في وسط الغرب. فهذا بلاء عظيم، ولذلك جاءت هذه الأحاديث لحماية المرأة ولحماية جناب المرأة. وهناك الآن ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. في تساهل في ناس من أهل الشر من أهل العلمنة من أهل النفاق يريدون أن نفتح الباب على مصراعيه. لتتبعن سنن من كان قبلكم حظ القلة بالقلة. لكن هؤلاء أيها الأخوة لهم شأن. أنا أتحدث مع أولياء الأمور مع الآباء والإخوان والأزواج. لماذا هذا التساهل مع محارمهم ونسائهم ويحتجون بأن المسألة خلاف؟ ليس كل خلاف معتبر، وإلا فالخلاف كثير في مسائل كثيرة. فعلى يعني نبه هنا أيها الأخوة، أقول للمرأة اشترط العلماء أن مما تعذر به ألا تحج ألا تجد محرم. من هو المحرم أيها الأخوة؟ المحرم هو الذكر البالغ العاقل الذي يحرم عليه زواجها على التأبيد. هذه شروط المحرم، والذكر البالغ العاقل الذي يحرم عليه زواج هذه المرأة على التأبيد، لأنه أحيانا يكون ليس على التأبيد وإنما على عمل. يعني ماذا الإنسان يحرم عليه أن يتزوج أخت زوجته، يعني أن يجمع بينهما، لكن بعد لو مات توفيت أو طلقها جاز له أن يتزوجها. هذا عمل ليس على التأبيد، فلا يعتبر محرما له. وهيك لا يعتبر الرجل محرما لأخت زوجته، إنما هو على التأبيد كالمحارم المعروفة، سواء لنسب أو مصاهرة أو رضا. لأن أسباب النسب ثلاثة، أسباب المحرمية عفوا، أسباب المحرمية ثلاثة: النسب الأب والأخ والابن هذا نسب، المصاهرة زوجته مصاهرة ليست النسب، أم زوجته محرم له، ابن زوجته ربيبة، كل هذا عن طريق المصاهرة وليس عن طريق النسب أو الرضاع. والرضاع يحرم ما يحرم النسب كما تعلمون. إذن هذا هو المحرم. لأن أيضا أجد سؤال إلى بعض الأخوات تقول أنا ابني عمره 5 سنوات 6 سنوات هل هو محرم؟ 7 سنوات لا ليس محرم. قد يتسامح البعض إذا كان مميزا وقريب من البلوغ 14 سنة يستطيع أن يتصرف، وقد يكون بلغ عادة، فربما هنا يكون في باب مسامحة إذا اضطرت المرأة واحتاجت المرأة وليس على إطلاق. أما ما عدا ذلك فلا، الطفل لا يستطيع أن يتصرف ولا يحمي المرأة. أحكام الحقيقة المحرمية وآثار المحرمية وحماية المرأة عظيمة جدا. لاحظوا أمر بسيط ذكره أحد الأخوة بل ذكره العلماء. يقولون إذا كان يقول اسأل أحد الذين يطلقون أبصارهم في النساء، يقول اسأل من يطلق بصره في النساء، إذا كانت امرأة ليس معها محرم هل تنظر إليها؟ يقول نعم أنظر إليها. تقول لو كان معها محرم تنظر إليها؟ قال ما أستطيع أنظر إليها. فوجود المحرم يعطي هيبة يعطي حماية، مجرد النظر فضلا عما بعد النظر. فلذلك في أحكام لحماية المرأة وصيانة المرأة، ولكن الناس يفرطون هداهم الله فيقع ما يقع معه. الحديث 650 باب في الحائض والنفساء إذا أرادتا الإحرام. عن عائشة رضي الله عنها قالت نفست أسماء بنت عميس بمحمد بن أبي بكر بالشجرة، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبا بكر فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يأمرها تغتسل وتهل. هذا الحديث في وقفات سريعة. الوقفة الأولى أن الحائض والنفساء ممكن أن تحرم، قال العلماء حتى الجنب. أقول كيف الجنب؟ ليش ما يغتسل؟ قد لا يستطيع أن يغتسل. إنسان في الطائرة ركب الطائرة يريد يعتمر أو يحج، ونام في الطائرة فاحتلق فأصبح جنبا. فأكيد يسأل بعض الناس يقول طيب الآن جنب هل يحرم إذا أعلن في الطائرة؟ نقول أحرم. فإن كان جنبا وأول ما تنزل إلى المقام اغتسل. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم بين أن النفساء كما سألت أسماء رضي الله تعالى عنها هنا بنت عميس لما نفست أي ولدت محمد بن أبي بكر رضي الله تعالى عنه فأمر أن تغتسل وتحرم، لكن لا يعني اغتسالها أنها طهرة، هي ما طهرة لا تزال نفساء، لكنه يخفف هذا الأمر. هل الاغتسال واجب أو ليس بواجب؟ الصحيح أنه سنة مستحب، قالوا ليس بواجب، فسواء كانت نفساء أو حائض أو كما قلت لكم إنسان عليه جنابة ومر من عند الميقات ولم يتمكن من الاغتسال نقول له أحرم، ولكن قبل أن تطوف في البيت يجب أن تغتسل. المسألة الثانية هنا حقيقة فيها دلالة عجيبة نفس عليها بعض العلماء. الآن أسماء بنت عميس نفست أين؟ فيما يسمى بأبيران كما تعلمون في الشجرة اللي بذو الحليفة، وهي الآن دخلت بالمدينة، ميقات أهل المدينة دخل بالمدينة، وسابقا يبعد مسافة قليلة يقول كيلوين أو ثلاثة ليس طويلة، ومع ذلك المرأة تعرف أن قرب الوضع، لم يقل أنها أسقطت حتى نقولنا في الشهر الأول والثالث أو الرابع، بل ولدت ولدا تاما وهو محمد أبي بكر رضي الله تعالى. فانظروا عزيمة هذه المرأة وهي تعرف أنها حامل وقرب الوضع، لم تفرط من الفرصة أن تحج مع النبي صلى الله عليه وسلم، ما خرجت من المدينة إلا بعد لحظات، بل قال بعض العلماء أن أكيد آلام المخاض قد بدأ معها يكون غالبا، غالبا يكون آلام المخاض بدأ معها، والنساء يعرفن ذلك وتحج عزيمة قوية ومبادرة ما تريد تفوت فرصة مع النبي صلى الله عليه وسلم. فكان من فضل الله جل وعلا عليها أن ينكر اسمها إلى يوم القيامة في هذا الحديث، وتكون سبب تشريح حديث وحكم عجيب جدا، كل ما يقرأ الحديث تذكر أسماء ويترضى عنها رضي الله تعالى عنها وعن زوجها وأبيها وعن أبنائها أسماء بنت عميس رضي الله تعالى. هذه عزيمة تحتاج إلى بعض الرجال تقول لهم كما تحدثت قبل قليل لماذا لا تحجوا، يحتجون بحجج واهية في كامل الصحة والعافية ويؤخرون الحج. يسألني قبل فترة قريبة رجل في 70 من عمره إن لم يكن أكثر يمشي الهوينة، يقول أنا لم أحج إلى الآن. أين تقيم أنت؟ تدرون أين يقيم؟ في الصين؟ لا، في المغرب؟ لا، في الطائف، يقيم في الطائف آخر، ومع ذلك يقول لم أحج. ليش؟ قال والله أسوف. ولذلك لما يفتل بعض ببعض الفتاوى يجب أن ننتبه إلى آثاره. وذكر لي أحد الأخوة أنه لقي رجلا من أهل مكة يبيع في دكان عمره فوق 60، فيقول أنا أتحدث معه وأنا أشتري من دكانه، قلت هل حجج؟ قال لا ما حجج. قال ما حجج. قال ليش؟ قال والله عندنا مشكلة يا المكة تختلف عنكم. خير وش المشكلة؟ قال نحن عندنا في مكة نحن أصحاب سوق وبضاعة، المشكلة أن الموسم يوقف الحج، التجارة توقف الحج، طبعا تبي حج بدون موسم؟ فكل ما قلت بحج تخاف أفوت الموسم والبيع والشراء، إلى الآن ما حجز، ولا يقضي عليه الحج إلا ساعات من ذلك. بينما نجد أسماء بنت عميس وهي في آخر أيامها وتضع قبل أن تتعدى المدينة وتحج، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ارجعي. وأيضا أن المدينة يا أخوان قريبة جدا، كان بإمكان أن نرجع بها أحد زوجها أو محرم لها ويلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم، وفي الوقت متسع لا أيضا يؤيدها النبي صلى الله عليه وسلم، وما قال لماذا ما دمت تعبدين وضعك تخرجين، لماذا أبدا، فيعطيها الحكم صلى الله عليه وسلم. هذه عزائم الرجال والنساء، هؤلاء السابقون قدوة لنا أيها الأخوة ولأصحاب ضعف العزائم، نسأل الله السلامة والعافية. الحديث الذي يليه عن ابن عباس باب في المواقيت في الحج والعمرة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم، قال فهن لهن ولمن أتى عليهن من عندنا شيخ عفوا عندنا بس فيه تقريبا حديث عائشة خيرت رسول الله صلى الله عليه وسلم ممكن تقرأ على ذلك هذا كما تقول. نعم. قال فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، فمن كان دونهن فمن أهله، وكذا فكذلك حتى أهل مكة يهلون منها. الزبير عندك أبي الزبير؟ نعم. عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يسأل عن المهل فقال سمعت أحسبه رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال مهل أهل المدينة من ذي الحليفة، والطريق الآخر الجحفة، ومهل أهل العراق من ذات عرق، ومهل أهل نجد من قرن، ومهل أهل اليمن من يلملم. هذا الحديث في عدة لقبات عن المواقيت. أولا أيها الأحبة، المواقيت إما زمانية أو مكانية. المواقيت الزمانية بل هو ميقات زماني في قوله تعالى الحج أشهر المعلومات، فهذا الميقات الزماني. الحج أشهر المعلومات على خلاف بين العلماء، وسأذكره باختصار لأهميته ثم أرجع. الصحيح أن أشهر الحج ثلاثة: شوال وذي القعدة، يجوز تقول القعدة والقعدة، وذي الحجة أو الحجة يجوز أيضا. هذه ثلاثة أشهر. اختلف العلماء، قال الإمام أحمد وغيره أنها العشر بالحجة، يعني أي شوال والقعدة وعشر بالحجة. والقول الآخر وقال الإمام مالك ومن معه أنه كامل شهر بالحجة. هذا كلام يا أخوان ترتب عليه أحكام ليس مجرد تنظير. القول الراجح أن ثلاثة أشهر كاملة، أن أشهر الحج وهي المواقيت الزمانية ثلاثة: شوال والقعدة والحجة إلى آخر الحج. يعني أنا عندما نقول لذلك، أولا قال الله جل وعلا الحج أشهر، والأشهر أقل العدد إلى ثلاثة جمع. ثانيا أن معروف لو قلنا أن عشر الحجة كما قال بعض العلماء عدد من أغلب أيام الحج كرمي الجمار والطواف ربما الإفاضة والوداع ليست معناه في شهر الحج، فالصحيح أنها ثلاثة. يترتب عليها حكم آخر خارج عن الحج، لو أن إنسانا أقسم أو نذر أن يفعل هذا الشيء في أشهر الحج، إن قلنا إنهما شهران وعشرة أيام فمعناه لا بد قبل العاشر من الحج، ولكن على القول الراجح أن إلى آخر الحجة فمعناه له إلى آخر الحجة. هذا نموذج من بعض الأحكام، ولا الأحكام كثيرة كالمعلقة بالأشهر، قد تكون زواج، قد يكون طلاق، قد يكون نذر، قد يكون يمين. هذا فائدة الخلاف، الخلاف له ثمرة. إذا الراجح أن أشهر الحج، الحج أشهر المعلومات هي أختم بها ثلاثة: شوال وقعدة وذي الحجة. طيب هنا هل يجوز للإنسان أن يحرم قبل أشهر الحج؟ القول الراجح أنه لا يجوز، لأن لو أن إنسانا أحرم في 29 رمضان أو 30 يوم رمضان في الحج لا يجوز. وفي قول ضعيف أنه يجوز ولكن يكره، ولكن القول الراجح هو قول الجمهور أنه لابد أن يكون الإحرام في الحج من شهر شوال. هنا يترتب فائدة مهمة للغاية. إخواننا اللي يأتون من مصر ولا من برا يأتون في رمضان ويحرمون كما تعلمون في رمضان، ثم يقضون عمرتهم ينتظرون الحج. على القول الراجح أن أشهر الحج ثلاثة ولا يجوز قبل الميقات الزماني، فإنهم لا يعتبرون متمتعين، فيكون قضوا عمرتهم في رمضان، وبعد ذلك إذا حجوا من داخل مكة فإنهم يعتبرون مفردين في هذه الحالة. بينما لو قلنا إنه يجوز الإحرام قبل الحج أو قبل شوال لكانوا متمتعين. هذه فائدة دقيقة تفوت على البعض، فالبعض الناس قد يذهب من هنا ويبقى في مكة، فنقول ما دام تمتع عمرتك قبل أشهر الحج فأنت هنا لا تعتبر متمتع. هذه مسألة عظيمة. طيب المواقيت الزمانية لو سألت البعض وهو المشهور عند العلماء أن المواقيت خمسة كما ذكر، ذكر أربعة منها أو خمسة، الصحيح أن المواقيت سبعة، أن المواقيت سبعة. كيف؟ مواقيت المكانية هي ما ذكره هنا أربعة، وكما تعلمون عمر رضي الله تعالى عنه عندما أيضا جعل ميقات أهل العراق كانوا يأتون لا بعيدون عن ميقات المدينة وبعيدون عن ميقات قرن المنازل، فجعل لهم ميقاتهم. طيب هذه خمسة وهي التي ينص عليها العلماء، بقي اثنان موجود في هذا الحديث وهو أهل مكة ميقاتهم من داخل مكة، وأيضا من ليس في مكة ودون الحدود أي دون المواقيت فميقاتهم من أهل بيته، فإذا هي سبعة في الحق. يأتي السؤال، هل يجوز أن يحرم الإنسان قبل ميقاته؟ اختلف العلماء في ذلك، الجمهور يقولون لا يجوز، أو يقولون يجوز لكن عفوا يقولون يجوز لكن يكره، يكره فلا يحرم قبل الميقات. واحد في الرياض قال أنا أريد أحرم في بيتي، قالوا لا، لا تحرم إلا إذا أعلم أن يكون في الطائرة، في الطائرة أو إذا كنت عن طريق الطائر وصلت السيل أو قرن ما، فهنا تحرم. بل إن الإمام مالك يقول بالحرمة، بل استدل بقوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، فعد من أحرم قبل الميقات قد خالف أمر الله. لكن هناك بعض الصحابة أحرموا قبل الميقات، وبعضهم تمنى أنه لو أحرم من العراق، وبعضهم قالوا ذكر الفقهاء أن تحرم من دويرة في أهلك. فنقول القول الراجح أن الأفضل أن الإنسان لا يحرم إلا من الميقات، ويكره أن يحرم قبل الميقات المكاني، لكنه لو أحرم فإحرامه صحيح. طيب بعد الميقات، نقول بعد الميقات عليه دم إن كان بدون عذر. بقيت مسألة هنا دقيقة في موضوع المواقيت. طيب لو مر إنسان من ميقات آخر، وهل يحرم الذي من الرياض من ميقات أهل المدينة أو جاء من جيزان من يلملم؟ نعم، هن لهن لمن مر عليهن من أهلهم من غير أهلهم، فهي لأهلهم ولمن غير أهلهم. أيضا مسألة أخرى سريعة كل حول المواقيت، بالنسبة لو أن إنسان قال أنا أريد الآن أذهب لمكة في شوال أو في ذو القعدة، لكن حقا أنا لا أريد الآن الحج، أنا ذهبت لعمل، هل يجب علي الإحرام؟ نقول لا، لكنك إن عزمت في هذه الحالة أو كنت عازم يجب أن ترجع للميقات، لأن من ترك مرة من عند الميقات وهو عازم على الحج فيجب عليه أن يرجع. فنقول إن كنت عندما تعديت الميقات أنت عازم على الحج ولكن تقول أنا لا أستطيع أن أحرم الآن، نقول اقضي شغلك في مكة، فإذا جاء الوقت ما أدريته فاخرج إلى أقرب ميقات وأحرم. ولا يلزم إذا كان من أهل المدينة، القول الراجح أن يرجع لميقات المدينة، يرجع لأقرب الميقات يلملم أو السيف وهو أقرب المواقيت أو قرن المنام. لو قال لا أنا دخلت مكة ما عندي كفاية، بعض الإخواني موظفين في الدوائر الحكومية والعسكرية، يقول أنا ما عندي حد ممنوع، لكن لما وصلت إلى هناك سمحوا لي، هل أرجع لميقات؟ أقول لا يلزم، ما دمت لم تنوي إلا في مكة ولم تعزم إلا في مكة فأحرم من مكة، فحكمك حكم أهل مكة. هذه أحكام سريعة حول المواقيت الزمانية والمكانية والله أعلم. ذكر العلماء فائدة هنا على التفاؤل، ما دمنا في زمن التفاؤل، النبي صلى الله عليه وسلم عندما وقت لأهل الشام ما كانت فتحت الشام، هذه أولا من علامات النبوة ومن تفاؤله صلى الله عليه وسلم، فما كان فتحت الشام، ما كان وجود الإسلام، وقال حدثه النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا قالوا من تفاؤله صلى الله عليه وسلم. ونحن الآن نتفاءل فيما يجري بالشام بإذن الله أن تكون نهايتها كنهاية ليبيا وتونس ومصر. أن يرفع الله جل وعلا عنها الظلم وأن يلحق صاحبها بصاحبه. هذا نتفاءل وأبشروا لا يسأل الله بعد. قبل سنة هل كنتم تتوقعون ما حدث الآن تغيرات في هذا الدول؟ قبل سنة فقط أو أقل من سنة هل كنتم تتوقعون أن هذه بعض البلاد الطاغية الظالمة هؤلاء الحكام ينزاحون بهذا الأمر؟ ألم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم؟ أبدا أيها الأخوة، بل والله نتفاءل. أين هؤلاء؟ هل تحس منهم من أحد أو تسمعون لهم رجلا؟ أين القذافي الذي حكم أكثر من 40 سنة بغرور؟ فإذا في لحظات ينتهي في خزي وعار وذنب، فالتفاؤل أيها الأخوة في هذا الحديث تفاؤل. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل الشام قبل أن يولد، من دليل علامات النبوة وتفاؤله صلى الله عليه وسلم الذي هو لازم في حياته. فلنتفاءل ولنأخذ بالأسباب، والله أعلم. الباب الذي يليه باب الطيب للمحرم قبل أن يحرم. عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي لحرمه حين أحرم ولحله حين حل قبل أن يطوف بالبيت. هذه المسألة جعلني أقف عندها ونختار هذا الحديث، أنه يستحب الطيب قبل الإحرام وبعد أن يحل الإنسان من أعمال الحج قبل أن يطوف بالبيت. الوقفات سريعة جدا. المسألة الأولى، ما دمنا عرفنا أنه يستحب، أولا يستحب الطيب. آخر من سألني اليوم أو بالأمس أحد الأخوة قال: طيب أنا الآن الطيب الآن محرم علي، ليس من محظورات الإحرام الطيب؟ طيب، قال: أنا الآن طيبت وضوء وطيبت رأسي ثم أحرمت، ألا يصيب ملابسي شيء من الطيب؟ إلا يصيبها شيء من الطيب. طيب، هل علي أن أغسلها كلها؟ لا، المقصود أن لا تنشئ الطيب، أن لا تبدأ الطيب. بعض العلماء قال: إن سقط إحرامك لا تعد حتى تغسله، لكن الصحيح ليس. ويقول: لا تتطيب، أنت لم تتطيب، هذا الطيب تطيبت في وقت كان مشروعا لك أن تطيب. ولهذا فلا حرج. المسألة الثانية، هل كل شيء فيه ريح الطيب يعتبر محرما؟ وهذا الأشد، بعض الصابون أغيره. نقول: يا أخوان، المقصود بالطيب ما يعرف الطيب عرفا. هذا قول الراجح، أنا أعطيكم القول الراجح وركز عليه شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين. بل قال العلماء: قصد الطيب. لاحظوا شو قصد الطيب. واحد يمشي مع الشارع وهو محرم ووجد محل طيب يبيع عطورات، قال: والله انا تعرفون الحج فيه زحام وفيه روائح، قال: ابقى ابصر هذا المكان، ما راح اطيب، بس اشم الطيب شوي واطلع. هذا ما يجوز، لانه قصد شم الطيب. لان تعرفون المحلات فيها اطياب ونفاذ تقول، لكن لو انسان دخل هذا المحل لغرض اخر او حتى لا يريد يشتري طيب، لكن لا يريد ان يتطيب، فلا حرج في ذلك. فلذلك العباره التي ينص عليها الفقهاء يقولون: قصد شم الطيب. وإن قد تكون تسلم على إنسان غير محرم وفي طيب وتشم طيبة ليس محرم، قد يكون فيك طيب كما قلنا ثم تحرم فيبقى الطيب فيك، أصلا ما أحرمت إلا ليبقى الطيب فليس محرما. بعض أنواع الصابون أو غيرها أو الفواكه الصحيح قالوا: إذا لم تكن نفاذة ولم يكن أصلا فيها فلا حرم، لكن تحاشيا الأولى أن لا يكون الإنسان أكرمكم الله بعض المناديل لا يحط طيب بسيطة. في الحقيقة القول الراجح أن ليست محرمة، لا نتشدد، يعني ما أحد يسمى طيب هذا، لا يسميه طيب ولا يسميه قص طيب ولا يسميه تطيب. لكن الورق والزعفران كما سيأتي، لأن واضح الزعفران فيه شم الطيب، واضح ريحته ورائحة نفاذة، فيختلف الأشياء. فإذا كانت الرائحة نفاذة وقوية ولو جئت به شمه الناس فهذا كالطيب فلا، أما إن جاء عرضا وهو غير مقصود فلا حرج، لا نشدد على أنفسنا حذركم الله. نعم. الحديث رقم 664 في الصفحة 76 بعد 100. باب في إفراد الحج. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أهللنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج مفردا. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بالحج مفردا. لا تعجب، الحمد لله. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد بالحج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج. باب القران بين الحج والعمرة. عن بكر بن عبد الله عن أنس رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يلبي بالحج والعمرة جميعا. قال بكر فحدثت بذلك ابن عمر فقال لبى بالحج وحده. فلقيت أنسا فحدثته بقول ابن عمر فقال أنس ما تعدوننا إلا صبيانا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لبيك عمرة وحجا. باب في متعة الحج. عن عمران بن حصين قال تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينزل فيه القرآن. قال رجل برأيه ما شاء. عن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال تمتع نبي الله صلى الله عليه وسلم وتمتعنا معه. هذا الحديث أيها الأخوة فيها موضوع مهم للغاية. بعضها يبين حج النبي صلى الله عليه وسلم أنه حج خارج، وبعضهم يقول أنه حج متمتع، وبعضهم يقول أنه حج مفردا مع أنه حج واحد. وهذا يبين أن قد تختلف الآن أفهم. على كل حال، الصحيح بالنسبة لحج النبي صلى الله عليه وسلم حتى نجمع بين الأحاديث أنه حج مفردا ثم أدخل العمرة على الحج فأصبح قارنا، لكنه لم يتمتع لأنه قد ساق الهدي. وابن القيم قد أطال في ذلك، من أراد أن نرجع لحجة النبي في زاد المعاد يجد التفصيل الطويل. الذي يهمنا هنا أي الأنساك أفضل؟ اختلف العلماء خلاف قوي جدا. فالشافعي ومالك قالوا أفضلها الإفراد ثم التمتع ثم الطراد، وقال الإمام أحمد أفضلها التمتع، وقال أبو حنيفة أفضلها الطراد، وكل واحد منهم استدل بحديث. لكن الراجح الذي بعد سنوات من البحث وهو ما عليه علماء أن أفضل الأنساك هو التمتع، أفضل الأنساك هو التمتع، لكن يستثنى من ذلك شيئا. إن ساق الإنسان الهدي معه فهنا يجب عليه أن يقرن. لو إنسان الآن طبعا اختلفت الظروف، لكن سابقا كانوا يأتون بهداياهم معهم سياراتهم، فإذا ساق الهدي معه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فالأفضل هو القران، لأن غير القارن يعني المفرد ليس عليه أصلا هدي. طيب متى يكون الإفراد أفضل؟ أعدل الأقوى في هذه المسألة وهو الذي قصدت عندما قلت بحثت المسألة، إن كنت أنشأت للعمرة سفرا وللحج سفرا فنقول هنا إنك أتيت بحج وعمرة في عام واحد فالأفضل لك أن تفرد. أما إن كنت تريد أن تتمتع ثم بعد ذلك أن تحج ثم بعد ذلك أن تعتمر كما يفعل بعض إخواننا وخاصة في اليمن أو من اليمن وهذا مشهور لديهم، نقول لا. إذن الأفضل بإطلاق نقول هو الذي تؤيد النصوص هو التمتع ثم القران ثم الإفراد، لأن التمتع والقران فيهما حج وعمرة، والإفراد ما فيه إلا حج فقط. ثم أيضا إن التمتع والقران فيهما هدي وفيهما زيادة أعمال ليست موجودة في الإفراد، فلا شك أنه أفضل. لكن لو جاء إنسان مثلا قال أنا سأعتمر في رمضان عمرة وأحج مفردا نقول هذا أفضل. فهذا ما يتعلق بهذه الأنساك لكثرتها والله. الحديث 678 في الصفحة 80 بعد 100. باب ما يجتنب المحرم من اللباس. الحديث 676 باب صفحة 79 بعد 100. باب الاشتراط في الحج والعمرة. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني امرأة ثقيلة وإني أريد الحج فما تأمرني؟ قال أهلي بالحج واشترطي أن محلي حيث تحبسني. قال فأدركت. قال فأدركت. انتهيت يا شيخ؟ نعم. هذا اشتراط الحج؟ هذا اشتراط الحج نعم. الموضوع اشتراط الحج يا شيخ. اشتراط الحج. هذه الصحابية الجميلة سألت النبي صلى الله عليه وسلم هي تريد الحج لكنها شاكح مريضة فتخشى أنها ما تتم الحج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اشترط. فاشترط. هذا يسمى الاشتراط في الحج. الاشتراط في الحج على عدة صور. منها أن يكون الإنسان عنده مرض ويخشى ما يكون الحج. فاشترط. فيجوز له أن يحل ويخلع إحرامه سواء في حج أو عمره دون أي ذنب. من صور الاشتراط أيها الأخوة ما يتعلق بالأخوات سواء كانت تخشى الحيض العادة أو أنثى، لأن قد تكون امرأة تخشى أنها تكون بالشهر الخامس أو السادس مع الزحام والتعب والتلد وهي فتشترط، لأن لو لم تشترط ربما كانت نفساء وهذا قد تبقى مدة طويلة ما تستطيع أن تكمل، خاصة إذا كانت ستسافر بعيدا عن مكة. فنقول إن المرأة وهذا يحل إشكال كبير جدا يا أخي، إذا خافت أنها إذا أحرمت تأتيها العادة ولا تستطيع أن تبقى، لاحظ الشر، ما تستطيع أن تبقى، قد يكون معها رفقة وأهل ما عندهم استعداد يرفعون معها، تحتاج أقل شيء أسبوع. فنقول لا اشترطي، أحرمي واشترط. الحالة الثانية يذكرها بعض العلماء ليس فيها اشتراط، يقولون محرم. إذا كانت المرأة تخشى أن تأتيها العادة فقد لا تشترط هنا ولا تحرم، وتقول إن جاءتك العادة وخرجت وطهرت قبل ذهاب رفقتي أحرم وإلا فلا تلزم هنا، لأن يقال لا يلزم كل من مر على الميقات المحرم، لا يلزم إلا من قصد الحج والعمرة، هذا القول الراجح. الآن من الأشياء التي تحتاج اشتراك، لو أن إنسانا يريد أن يحج ولكن خشي أن يرد عن الحج لسبب من الأسباب، قال أخشى إذا مر من عند بعض المنافذ يمنع من الحج، فنقول له اشترك، لأن يكون الميقات أحيانا قبل المركز الذي يمنع الناس، فإذا اشترط وكان خائفا أن يرد فيحق له أن يرجع ويحل من إحرامه. لكن أيها الأخوة اللي يتساهل فيه كثير من الناس أن الإنسان يشترط بدون سبب، هذا لا يجوز. وأخطر من هذا ما رأيناه في الأزمنة المتأخرة من أن الناس إذا ذهبوا وجدوا الزحام رجعوا، بل كثير منهم يقول بدأت بالطواف وحليت إحرامي ورجعت لم أكمل للزحام، هذا أيها الأخوة محرم حتى يعود مرة أخرى ويكمل إحرامه. لولا كثرة الأسئلة في هذا الجانب تكون تتوقع أنه غريب جدا، يذهب هو زوجته أو ربما أولاده وعندما يدخلون مكة ويجدون الزحام يرجعون، أما لأنهم لم يجدوا شقة كما يقول بعضهم أي سكنا، أو لأن وجد الزحام في الحرم فيرجعون ويخلعون أحرامهم، لا يجوز، سيبقى محرما رجلا أو امرأة حتى يرجع ويكمل، ولا ينفع معه هذا الاشتراط. ما يقول اشترط إن كان زحاما، لا هذا لا يشترط، إنما يشترط للمرض كما قلت لكم تعلق بالحائض النفساء، والله أعلم. أقف عند هذا الحد وأجيب على ما تيسر من أسئلة. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا السائل يقول من الله علي بأداء الحج الواجب ولدي الرغبة في الحج، لكن والدي لا يسمح إلا بالخروج معه مع كون رفقته ممن يتساهلون في الحديث فيحصل منهم الغيبة وغير ذلك، فما توجيهكم؟ أنا أقول أن يطيع والده في هذا الجانب ما دام قد حج، لماذا؟ لأن الحج الآخر سنة وطاعة والده في هذا الأمر، إلا إذا علم من نفسه يقينا أنه لا يستطيع أن يمنع نفسه من ما حرم الله أو يضعف أمامها فهنا يجوز له أن يعتذر من والده ويحج. يسأل بارك الله فيكم عن أعمال العشر ذي الحجة وما هو أفضلها. أعمال الحج العشر كثيرة جدا، وشيخنا اليوم الشيخ صالح كان في الخطبة عن ذلك لكن أشير إليها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر، إلا رجلا خرج في أهله وماله في سبيل الله فلم يرجع من ذلك بشيء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذه العشر عشر مباركة. الآن يا أخوان ذهب منها يوم، بقي 9 أيام فقط. أعمالها كثيرة، منها الذكر، التكبير المطلق، ويأتي بعد ذلك في عرفة من يوم الفجر عرفة التكبير المقيد، منها الصدقة، من قراءة القرآن مع تدبره، أعمال كثيرة، مساعدة الناس، أي عمل يبر، النوافل، قيام الليل. طيب الصيام هل هو مشروع؟ نعم مشروع، نعم اختلف العلماء، ولكن القول الراجح أن الصيام مشروع في هذه العشر، فلا تفرطوا فيها. ليس فقط عرفة، عرفة نعم ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي قتادة أنه يكفر السنة التي قبلها والتي بعدها، لكن قبل ذلك هل الصيام مشروع؟ نعم مشروع. لماذا؟ البعض يقول ما صام النبي صلى الله عليه وسلم، ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح؟ ومعروف أن الصيام من أفضل الأعمال الصالحة، ولم يستثن النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن ورد حديث عن حفصة وإن كان فيه ضعف أنه صام. فالشاهد أن الصيام مشروع، لكن لا يلزم أحد الأخوة يرسل اليوم يقول أنا فات عليه اليوم معناه خلاص هل أصوم بقية الأيام؟ ليست كالستة من شوال لابد من 6 أيام، لو ما تصوم إلا يوم واحد أو يومين، ولا يلزم فيها النية من الليل، المهم أن تكون صائم. لو قام الإنسان الضحى أو مع الظهر بسبب الإجازة قال والله الحمد لله اليوم شتاء وما بقي إلا 5 ساعات على الإفطار، إذا أنا صائم لا حرج ما دام لم يحصل. الصيام مشروع. وفي حديث أبي سعيد معروف أن الله يباعد من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار 70 خريفا. لا تفرطوا في هذه الأجور يا أخوان، والله أجور عظيمة فلا نفرط فيها. إذا أقول نعم أعمال كثيرة، وقلت من أشهرها إحياء سنة التكبير في بيوتكم بطرقكم. كان السلف يكبرون يرفعون أصواتهم في الأسواق، يوم من الأيام كان أحد السلف يكبر وقد رفع صوته، فالتفت رجل على صاحبه فقال له، لأن بعض الناس يستغربون السنة هذا مجنون، فالتفت إليه فقال لا يا أخي هذا دواء الجنون، التكبير دواء الجنون. الناس إذا تركوا السنة استغربوا من يفعلها، فأحيوا هذه السنة بالتكبير في بيوتكم في طرقكم في مدارسكم، حتى هذا المطلق في أي وقت. إذا جاء المقيد أيضا لا يعني أنه إذا جاء المقيد يتوقف عن المطلق، لا يصبح مقيدا ومطلق، والله أعلم. هذه من أفضل الأعمال سريعا، ولا شك ما يأتي بعد ذلك من الأضحية وغيره هذا موضوع آخر لا أتحدث فيه. يقول هناك جمعيات تقدم الأضحية خارج المملكة، هل الأفضل لفقراء الخارج تكون الأضاحي؟ وهذا السؤال محل إشكال، حيث أن المنتشر الآن على مستوى الأفراد والمؤسسات التوكيل في الأضاحي في البلاد المنتشر فيها الفقر مثل الصومال وغيرها. هذه مسألة أرى التفصيل فيها، بعض مشايخنا يشدد في ذلك ويقول لا تخرجوا شيء، ضحي في بيتي، والبعض يقول أبدا ما دمت تجد بلاد فقيرة ضحي. الذي يظهر لي بعد بحث المسألة ما يدري، إن كان أولا الأضحية سنة مؤكدة، طبعا العلماء اختلفوا هل هي واجب أو سنة مؤكدة. القول الراجح أن اليوم أحرص فقط أعطيكم القول الراجح، القول الراجح أن الأضحية سنة مؤكدة، ولذا كثرت علي الأسئلة خلال يومين هل نقترض حتى نضحي؟ ليست واجبة، لا تكلف نفسك، فإذا هي سنة مؤكدة. طيب ما دام السنة مؤكدة وشعيرة عظيمة، نقول إن كان عندك أضحية واحدة فلا تخرجها، ضح أنت في بيتك وأحي هذه السنة والشعيرة. ذكر أحد الأخوة أمس معنى جميل جدا، يقول اسأل بعض الذين يذبحون في السنة عدة ذبائح وقد يذبحون في بيوتهم، هل يهتم أطفالهم وأبنائهم بهذه الذبائح؟ لا، يعتبرونها كلا أهلهم، فليقولوا اذبحها خارج إلا الأضحية، يجتمع أهل البيت والأطفال يفرحون حتى يرونها، ولو قال أريد أذبحها في خال قالوا لا نريد نرى أضحيتنا، مع أنه ربما قبل يومين أو بعد بأيام مجرد الذبح لا يريدونه في البيت. إن هذه الشعيرة فيها فطرة عجيبة جدا، تجد الأطفال الرجال النساء ينتظرونها يفرحون، هذا ما حد يستطيع ينكر هذا الشاهد، هذا شاهد مشاهد. إذن فلتبقى الأضحية في بيتك، لكن لو كان عندك عدة أضاحي فالذي أراه وجدت من هو أحوج، كما في كثير الآن بلاد المسلمين في اليمن أو في الصومال أو في الشام أو في فلسطين أو في أي مكان، فاجمع بين الأمرين. هذا الذي يظهر لي من هذا الجانب. بقي ما دام ذكر الأضحية يا أخوان، أنه لا يجوز أن يمس الإنسان إذا أراد أن يضحي أن يمس شعره أو يأخذ من أضحى. هو جئت باحتيالات، خلال فقط يوم جاءتني أسئلة عجيبة، كل واحد يقول أنا ما أتحمل أنني لابد أخذ من شعري، وأريد وكل أخي يذبح حتى أخذ من شعري. من قال لك إذا وكلت أخاك أنك تأخذ من شعري؟ هذا فهم خاطئ. فهدنك أنت اللي تريد أن تضحي فيجب أن تمسك، حتى لو ضحى عنك أو ذبح عنك وكلت أخاك بذلك فأنت الذي تمسك. مسألة أخرى في خطأ عند بعض الناس، الحديث من أراد أن يضحي فلا يمسك، ما قال أن يضحى له، زيادة أو يضحى له ضعيف. كيف الآن صاحب البيت الأب هو اللي يريد أن يضحي، أولاده سيدخلون، لا يلزم أن نتوقف لا الزوجة ولا الأولاد، فقط الذي يريد أن يضحي الأم أو الأب أو أحد الأولاد الذي يريد أن يدفع الثمن. إذا اشترك الزوج والزوجة والأبناء بالقيمة كلهم يمسكون، كلهم يمسكون في هذه الحالة. هذه مسائل عظيمة جدا. طيب بعض الناس يقول أنا أخطأت وأخذت من شعري ضعف، خلاص هل تبطل الأضحية؟ يعني ما أضحي؟ نقول ضح واستغفر الله عما وقع فيك منه، حتى إذا لا تبطل هذه الشعيرة. هذه بعض الأحكام السريعة تتعلق بالأضحية، المقصود فيها تعظيم شعائر الله، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فلنحرص على الأضحية، والإنسان على حسب ماله ما دامت متوافرة الشروط فيها السبيل جدا وهي الأفضل ولا شك، وفيها ما هو الأقل، المهم أن تتوافر فيه الشروط والله أعلم. يقول امرأتي حاضت يوم 29 ذي القعدة وتريد أن تحج، ومتوقع لها كالحسبة المعتادة أن تطهر في اليوم السادس أو السابع، وأريد أن أنزل إلى مكة في اليوم الخامس، فما الأفضل لها، التمتع أم القران، مع أنها تريد التمتع، وما حل زوجها معها وهو يريد التمتع؟ إذا كان قبل حل عرفة يتوقع أن تطهر فأقول لها التمتع، لكن طيب لو أخذ التمتع وما طهرت لا أشكال، كما فعلت عائشة كانت متمتعة ثم أدخلت الحج على العمرة فأصبحت قارنة، نقول لا حرج ما دمت تتوقع أنها تطهر اليوم السابع أمامك اليوم الثامن، فإذا لم تطهر طيب أحيانا ما تملك المرأة ذلك، نقول تقرن بعد ذلك، لا إشكال في إدخاله ما لم تكن قد نحرت. يسأل عن الدعاية لتحجيج الفقراء الذين لا يستطيعون الحج لفقرهم، واستخدموا بعض فتاوى الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله وحددوا مبلغا بذلك. سؤاله يقول أن الله قد عذر الفقير الذي لا يستطيع الحج، فلماذا نجمع له ونحججه؟ هذا أولا خلاف، هل يعطى من لا يقدر من الزكاة؟ خلاف بين العلماء. الذي يترجح لدي إلى الآن وهو أغلب علماء يتم بأنه لا يعطى من الزكاة، لأنه ما دام غير قادر. أما التبرع له يا أخوان وإعانته فلا حرج، أما التبرع له واحد يريد يتبرع الإنسان يحج صدقة وليست من الزكاة فإنها لك مثل أجر، بل إنني أقول كما يقول بعض العلماء من عنده مال يريد أن يحج فيه، ولكن يقول المسألة الآن أخشى أزاحم الناس، هل أفضل أن أعطي هذا المال من لم يحج؟ أقول نعم لا تحج، والأفضل أن تعطيه من لم يحج ولك مثل أجره، لكن ليس لك حج. عندما نقول لك مثل أجره لا أعني لك حج، تختلف الحكم لا إذا هذا مكان التفصيل. فإذا الصحيح أن هؤلاء الذين لا يستطيعون أن يحجوا في العكس الحمد لله، انظروا الآن هذه المؤسسات كثير من التجار مثال الشيخ سليمان الراشي وفقه الله صلى وغيره يحججون الآلاف الآن ممن لا يستطيع أصلا، لكنهم لا أعطوهم من الزكاة، أعطوهم من الصدقة تبرعا، فجزاهم الله خير أن أسقطوا فريضة الحج على إنسان قد تلزمه مستقبلا، صحيح والآن ما تلزمه لكن قد تلزمه مستقبلا قد يصبح قادرا. فإذا نقول من استطاع أن يساعد هؤلاء فليفعل وله مثل أجره نعم، لكن الزكاة أتوقف فيها ولا أرى أن يعطى من الزكاة للحج، وإن كان البعض يرى ذلك من العلماء في قوله تعالى في سبيل الله، ويعتبرون الحج من سبيل الله فهو فيه، ولكن أتوقف فيه ففي النفس منه شيء والله أعلم. يقول آمل توجيه نصيحة لأصحاب الحملات في الحج نظرا لغلاء الأسعار. غلاء الأسعار أيها الأخوة ينظر فيه، إذا كان الغلاء ليس بسببهم، بسبب أن يدفعون للخيام، هم الآن قيمة يدفعون للخيام لوزارة الحج مبلغا، والسيارات وغيرها، فإذا كانت أرباحهم محدودة فلا حرج في ذلك. لكن الذي أخشاه ليس هذا، والذي يقع من كثير من أصحاب الحملات أنهم لا يكون للحجاج بعهودهم ووعودهم، هو يأخذ من المبلغ وأنت جئت وأنت تعرف المبلغ 3,000 10,000، ولا أرى المبالغة، مع كل أسف هناك حلات مخصصة ب50,000 الخيمة، لا ينبغي هذا، لا ينبغي، أنا لا أحرمه لكن لا ينبغي، إنما يحج الإنسان على حسب طاقته وقدرته، إنما على أصحاب الحملات أن يتقوا الله، يعطون وعود، ثم إذا جاء الناس وجب تأخر في الوجبات، عدم اكتمال الشروط في الوجبات، فوضى في الطيران، عدم اختيار السيارات المناسبة، هذا لازم، هذا محرم يا أخوان، وعليهم أن يتقوا الله جل وعلا في هذا الأمر، وأن ينصحوا، لأنهم سيأكلون حراما بمقدار تقصير في حق الحاج، لكن في الوقت نفسه لنصيحة أخرى للحجاج. يا أخوتي أنتم ذهبتم تريدون الحج، وقد يقصر بعض هؤلاء ولا أبرر تقصيرهم، وهم آثمون إن تعمدوا ذلك، نعم إن تعمدوا ذلك فهم آثمون ولم يأخذوا بالأسباب، لكن لا نجعل قضية الأكل والشرب هي كل قضية. الآن ندخل بعض الحملات كأنها فنادق، هو فيها مفتوح كما يقال، ويشتكي الحجاج. الحج يا أخوان أمره سهل، ويجب ألا أن نخشوشن بعض الشيء، ما أقول نخشوشن، ألا نرفع أنفسنا، بل قال العلماء أنه لماذا منع الطير؟ لماذا منع الطير؟ لماذا منع ما يتعلق بالقمل وغيره؟ قالوا الترف، دائما الترف، حتى لا يكون الحاج مترفيا، لأن الحاج الأصل ألا يكون مترفيا، أن يكون شعب غبر، وليقضوا سفدهم يقول الله جل وعلا، معنى سفدهم؟ ما في شعورهم من بقايا الحج وآثار الحج، فهذا الحاج أكثر من خضوعه لله جل وعلا، الترفه الزائد يا أخوان. ونسمع بعض الدعايات من بعض هؤلاء مع كل أسف محزنة، فأقول للحجاج نعم انصحوا هؤلاء وهذا حق لكم، لكن لا تعود أنفسك بهذا الترف، اكتفوا بما شئت. يقول أحد الأخوة من طلاب العلم اتصل بي صاحب الحملة هذه السنة، يقول أنا حج مستقل لا حج معه، لكن يقول استأجر منه الخيام والخدمة عليه، يقول اتصل بي وقال أعتذر منك بالنسبة لعرفة هذه السنة، قال خير، قال ترى ما نستطيع نقدم في عرفة طبخ، يعني رز ولحم، قلت ايش تعطون هناك؟ قال لا سنعطيكم إن شاء الله خبز وما معها من نواشف. قلت يا أخي الكريم التقوى، نعم يا أخي الكريم، والله يا أخوان أقول لكم حجة حججتها عام تقريبا 93 لا أنساه، كان معنا أحد إخواننا مشايخنا من الشام وكنا طلاب في الكلية، فيوم عرفة ذهبنا، أول ما وصلنا عرفة الفطور الساعة 9، بعد الظهر الغداء، بعد العصر نجهز العشاء، فجلس يبكي يا أخوان هذا الشيخ، يبكي بكاء مر، قال هذا حجكم، من وصلناه أنتم بين فطور وغدا وعشاء 3 وجبات في ساعة، رأيتكم قضيتم في الأكل وفي إعداد الأكل ما لم تقضوا ربعه في الدعاء اللي هو يوم الموقف. فعلا بكى بكى حتى أبكى بعضهم، قال لا ينبغي يا أبنائي تفعلون ذلك، ليس هذا الحج الذي حجه النبي صلى الله عليه وسلم، خذوا اليسير، خذ مع أي شيء. ولذلك أنا أعرف بعض طلاب العلم من سنوات يحج مع الناس مع طلابه لا يأكل طبخا، ليس تحريما لا أبدا، يقول يأكل خذ، قال ربما يابس أو بسكوت معه أو كعك، يقول حتى أعود نفسي شوي، مع أنه موجود أمامه، يقول لا أحرمه ولا مع أحد، لكن حتى يخف شوي. وكل ما كانت المعدة أيها الأخوة أصغى أي فارغة فهي أرجى بالدعاء، بشرط أن لا تصل إلى الجوع، لأن إذا وصلت إلى الجوع ألهت عن الدعاء، والحمد لله ما هناك جوع، لكن إذا أدخل الإنسان بالطعام فطور وغدا كيف يدعو الله جل وعلا؟ كيف ما يستطيع؟ هذا مشاهد وجرب. ولذلك لاحظ الدعاء آخر الليل أفضل وأحضر للقلب لأنه أبعد عن الطعام. يكون تعشى الإنسان لو عدة ساعات. فيجب أن نتوسط في هذه المسألة والله أعلم. يقول هل أحلق بعد التحلل الأول وأنا لدي أضحية؟ نعم يا أخوان الحلق على موعد. سؤال مهم جدا. أحد الأخوة يسألني اليوم ويقول هل وأنا إذا ذهبت الآن أنا يقول نسيت الآن أن أقصر وأنا أريد أحلق. يعني يقول يريد أحلق قبل أمس. يقول توقعت اليوم أنه ليس من أيام الحج. يقول فالجد دخل لي وأنا باقي أريد أقلم من أظافري وشعري. يقول هل إذا جئت للميقات وأنا أريد أحج وأضحي وهذه تأتينا بعد مسألة مهمة الأضحية والهدي. هل يجوز لي أن أقص من أظافري لأنني أريد أن أدخل الإحرام؟ قلت لا يجوز. لأن هذا سنة وأنت منهي عن أن تأخذ من شعرك ومن أظافرك شيئا. لكن بعد أن تنتهي وترمي الجمرة وتريد أن تحلق لا يلزم تتصل بأهلك وتقول طيب ذبحتم ولا ما ذبحتم؟ ضحيتم ولا ما ضحيتم؟ لأن هذا نسك. ليش؟ لأن المتمتع أطعم سيحلق قبل يوم عرفة. المتمتع سيحلق قبل يوم عرفة لا بد أن يحلق نسك. ما يكون متمتعا إلا إذا حلق. والأضحية ما تكون يوم العيد فهذا نسك. لا مانع أن تحلق وإن كنت تريد أن تضحي. طيب أصحر هل يمكن يجمع الإنسان بين الأضحية والهدي؟ نعم. وهذا ما رجحه النووي، بل قال النووي إن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى وأهدى. لأن بعض العلماء يقول لم يجد. قال الإمام النووي إن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى وأهدى كما في مسلم، هكذا قال الإمام النووي. ثم قلت يا أحد الأخوة سألني هذا السؤال، قلت النبي صلى الله عليه وسلم أهدى 100 ناقة، أنت إذا أهديت ناقتين لا صح. إن أهديت ناقتين لا صح، أبدا سامحني. أما الواحد ممكن يحتج بحديث يأخذ الجزء الآخر، هذا على القول أنه لم يضحي، فالصحيح أنه يجوز الجمع بين الهدي والأضحية تقبل الله منا ومن. أخذ السؤال الأخير الشيخ على البث، يقول هل الأفضل أن أحج عن نفسي علما أني قد حججت من قبل أم عن جدتي المتوفاة ولم تحج إلا مرتين عن طريق وسيط مستأجر؟ أما شيخنا فالشيخ محمد بن عثيمين فيقول لا يحج أحد عن أحد إلا الواجب، بل يحج عن نفسه فنفسه أحوج، ولكن مع لا شك جلالة قدره ومكانته وعلمه ووجاهة قوله لا شك. فبعد بحث المسألة أقول إن كان الإنسان قد حج عدة مرات أفرض أولا ويريد أن يبر بأمه أو بجدته أو جده فلا حرج في ذلك، وبخاصة أن له الأجر. النبي صلى الله عليه وسلم يعني بيّن أن من عمل فله الأجر، والشيخ محمد أيضا في حج يحجج غيره يقول له مثل أجره. فنقول ما دمت حجيت عن جدتك أو غيرها فلك مثل أجرها، فأنت نبعت نفسك ونبعت جدتك ما دمت قد حججت قد. وتركز على الدعاء، فالذي أراه برا بها وبوالديه ما دام قد حج فلا مانع أن يحج مرة أخرى عن جدتي أمه عن أبي ما دام متوفى أو غير قادر على الحج والله أعلم. نسأل الله التوفيق والسداد، وادعوا لإخوانكم في خاصة من وفق للحج ومن لم يوفق حتى بالحج هذه الأيام ادعوا لهم، فهو من أفضل أعمال الدعاء، من أفضل الأعمال. ادعوا لإخوانكم الضعفاء والمساكين والمستضعفين، إخوانكم في سوريا في فلسطين في العراق في اليمن في كل مكان، أن يرفع الله البأس عنهم وعن كل مسلم في مشارق الأرض ومغاربها. ألحوا على الله في هذه الأيام الفاضلة بسجودكم بأن الله رفع البأس عنا، وأن نسأل الله أن يحفظنا ويكن حفظ بلادنا وأن يوفق لنا أمورنا لما فيه الخير والصلاح. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، ونلتقي بإذن الله في الدرس القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.